بعيد تماما استخدامات لا عربية. ولذلك وسنرى وستظل ترى في هذا الدرس وفي غيره وفي كل العلوم أنه لا غنى عن العربية ولا علم إلا بالعربية ولا نحو ولا عفو ولا فقه ولا أصول ولا أي حاجة إلا بالعربية. ومن لم يدرس العربية قبل دراسة العلم فقد أتعب نفسه بلا كبير طائل، في طائل بس لا كبير، طائل ليس كبيرا. فدرس العربية بارك الله فيك. نعم تفضل. قال يعني هل طلقت زوجتك؟ هو لا يلتمس الإنشاء. قال له نعم كاذبا. يقع ايه واللي يقع؟ واحد كذاب يقع ايه؟ بيسأل الشيخ اطلقت زوجتك استخبار عادي استفهام عادي، قال له نعم وهو كاذب، فما الذي وقع؟ ما وقع شيء. بيسأل مش بيطلب الإقرار. اللي معانا هنا قاصدا التماس الإنشاء، قاصدا ده عربي يا إخواننا، قاصدا يطلب منه، يقصد ينوي أن ينشئ طلاقا، بيقول له لو سمحت طلق مراتك، يقول له طلق مراتك، قال له نعم خلاص إذا طلقتها. فبيسألني بيقول لي لو سألني أنت مبارح أكلت؟ قلت له نعم وأنا كاذب. ما الحكم؟ كاذب. ولا شبعت؟ ما شبعتش، انا جعان بموت من الجوع اهو. بيقول لي انت اكلت امبارح؟ قلت له نعم ولا كذاب. هل نعم دي انتجت شبعا؟ سؤال جواب لم تنتج شبعا. طيب هو قال كده اطلقت زوجتك امس؟ قال له نعم وهو كاذب، يبقى زوجته طالب. بس هو ده سؤال وده جوابي. اتفضل. نعم. ايه الفرق بينهم؟ مفيش فرق. أطلقت زوجتك؟ أطلق زوجتك. نعم كاذب أو صادق؟ مفيش فرق. حسن. إيه الفرق؟ مثلا ملايك أو ليس له يعني وصلت زوجتك هو غير معني أصلا من هو الفرق. طب أحمد الله بعد كده. طلق في يد الزوجة؟ مش فرق أي حاجة. في يد الزوجة؟ قال له السائل أطلق زوجتك؟ نعم هو كاذب ليس طيب. وانا قلت حاجة غير كده، سواء هو العصمة في ايد، ايه اللي جاب الطلاق العصمة في ايدها؟ العصمة في ايد ولا في ايدها؟ يقع ايضا بنفس، يقع ايه؟ يعني ايه هو اللي يقع؟ يعني كأنه كذب. محض كذب. هو ده اللي كان السؤال. تأكيد لكلامي ولا لكلامه هو؟ كلام الشيخ اللي هو ايه؟ اللي هو لو كذب يعني تعلم حاجة من اللي بيقوله؟ اتفضل. سؤال يعني كيف أعرف من أمامي أو السائل يعني يقصد يلتمس الإنشاء أم يستفهم فقط؟ بالنظر؟ بالنظر. طبعا أحسن كده. يعني هو لو ركزت في الفاعلة قصد التماس الإنشاء، لو قال أطلقت زوجتي بقول نفس الشيء، تطلع على الخبرية. صح؟ صوتك العربية. طبعا استفهام مش الخبرية، استفهام استخبار يعني استفهام. يعني أقصد مش الخبرية، على الاستفهام، على الاستخبار. الاستخبار يعني طلب الخبر. الاستخبار يعني طلب الخبر. لا يكون طلب انت بعد ان طلب على عميك المجيب، يعني لا يعرف قضية السائل. لذلك سألني اهو لو انتبهت بيقول لي كيف اعرف؟ قلت له بالنظر، بطريقة عرض السؤال. مثلت لك باللغة العامية ان كان بيني وبين الابعد حوار، وهو بيقول انا خلاص هطلقها. بعدين انا عرفت انه ما طلقهاش، فجيت له متلهف وعايز يطلق مراته، قلت له انت لسه ما طلقتهاش. شوف بقى لسه ما طلق، انت لسه ما طلقتهاش، ده سؤال. يعني هل لم تطلقها بعد؟ سؤال. يعني النظره انا عمال اقول له طلق الست دي، طلقها مفيش فايده منها، طلقها دي تعباك، دي كذا كذا كذا كذا، ما طلقهاش. فبستدعي منه الطلاق، بقول له انت لسه ما طلقتهاش، طلقها بقى. متساويات. وإذا لم يقصد شيء استخبار، يبقى استفهام. استفهام استفهام عادي. أيوة أمر لحال آخر. ما يقعش طلاق بنعم وحدها من غير التماس من السائل. طب ونعم إذا كاذب فيه أو صادق. مع الكلام هو كان صادقا. لو كان صادقا يعني طلقها، يبقى حصل الطلاق سابقا. لا نعم مطلقها. ما ينفعش نعم مطلقها لأنه ما بيأمروش. ما فيش حاجة اسمها نعم مطلقها. نعم يطلقها لو كان يستدعي منه ذلك، اما لو كان استخبارا واستفهاما لا يجاب عنه بنعم. اي محل من احنا على الكنايه اصلا ده اسلوب مش عربي.